بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال إمام الرحمي رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمورث سبب. أسباب الميراث، ما هي الأسباب التي يكون بها الإرث، التي إذا وجدت وجد إرث، وإذا عدم عدم إرث. السبب لغة ما يتوصل به الشيء، السبب لغة هو ما يتوصل به إلى الغرض المقصود أو إلى الشيء، يسمى سببا في اللغة. في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. يلزم من وجوده الوجود، وجد النكاح إذا وجد إرث، لم يوجد نكاح لا يوجد إرث، أو وجد النسب إذا هناك إرث، لم يوجد نسب إذا لا إرث. إذا هذه أسباب ميراث ثلاثة: إما يكون إرث بالنكاح، أو يكون سببه الولاء، أو سببه النسب. طيب، السبب الأول هو النكاح، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل ورم ولا خلوة، مجرد العقد هذا سبب في الميراث. فلو أن رجلا عقد على امرأته، عقد على امرأة فمات قبل أن يدخل بها، هل ترث منه؟ ترث ولا ما ترث؟ ما دخل، لم يدخل بها، ترث ولا ما ترث؟ ترث، طالما أنه عقد عليه عقد، إذن هي زوج له، هي زوجته، ترث. كذلك يرثها أيضا، لو مات أيضا يرثها هو وإن لم يدخل بها. إذن يتوارد الزوجان بعضهم من بعض إذا تم العقد، وإن لم تحصل خلوة أو دخول. كذلك يتوارد الزوجان من الجانبين في عدة الطلاق الرجعي. فلو أن رجلا طلق المراد الطلاق الرجعي، في أثناء العدة توفي أحدهما، فإن الآخر يرث منه، لأن الله تعالى سمى الزوجة أو سمى المطلقة طلاقا رجعيا، سماه بعدا. قال تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أيام العدة، سمى المطلقة بعدا، إذن هو زوج ما دام في العدة، المطلق طلاقا رجعيا هو زوج ما دام في العدة. أما إذا قضت عدة فإنها لا تجد منه ولا يجد منه. طيب، إذن الطلاق الرجعي يتوارث فيه الزوجان. كذلك الطلاق البائن، وأما الطلاق البائن، الطلاق البائن ليس فيه توارث. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة أو فسخ النكاح بخلع، فإنه لا توارث بينهما، سواء كان في العدة أو بعد العدة. فلو أن امرأة طلقت طلقة ثالثة فإنها لا ترث من زوجها إذا مات، وهو أيضا لا يرثها إن ماتت هي، إلا إذا طلقها ليحرمها من الميراث. فلو أن رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا من باب أولى ليحرمها من الميراث، يمنعها من الميراث، وكان مريضا مرض مرض الموت، مرضا مخوفا، مصاب بمرض من الأمراض التي يعني صاحبه في الغالب لا يعيش، أمراض الصعبة، فطلقها وعلم أنه طلقها ليحرم من الميراث، فإنها ترث سواء كان قد مات في العدة أو بعد العدة، ما لم تتزوج أو ترتد. فلو مات في العدة عدة طلق طلاقا بائنا، وكان قد طلقها ليحرمها من الميراث، فإنها ترث سواء كان قد مات في العدة أو بعد العدة، ما لم تتزوج بعد العدة أو ترتد عن الدين، تخرج الإنسان في هذه الحالة لا ترث. معاملة من أقيض قصده، معاملة من أقيض قصده، ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. إذا السبب الأول هو النكاح، نكاح وولاء. طيب، نعرف ما هو الولاء. الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على لقيقه بالعتق. طيب، مش راح كلام شو نعني ولاء العتاق. عصومة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. لو أن رجلا اشترى رقيقا أو ملك رقيقا كان ملكا عصومة، كان بالشراء أو بالهرف أو بالهبة، المهم ملك رقيقا، ثم أعتق هذا المملوك، أعتقه، إذا أعتقه ثم كان هذا العتيق أو العبد الذي قد حرر كان قد حاز مالا ثم مات، مات هذا المعتق، مات المعتق الذي كان رقيقا وليس له وارث، فإن المعتق يرثه، وكان المعتق هنا وريثا له، سواء كان رجلا أو امرأة، ولهذا يقول كما سيأتي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هي التي هي الوحيدة التي تعصب عصبة بنفسها في العتق فقط، وسائل كلام في التعصيب. إذن هذا هو السبب الثاني في الإرث، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. لما اشترط عائشة بريرة واعتقتها اشترط أهلها أن يكون ولاء لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما شرط ليس في كتاب الله كتاب الله هو باطل، وإن كان بعد شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فالذي أعتق والذي يستحق الولاء. فلو أن المعتق مات وترك مالا وليس له وارث يرثه من؟ الذي أعتقه، بس ما عنده ابن وما عنده بنت ما عنده زوجة ترثه، ما عنده يعني وارد أو ولد، ليس له وارث، فإن الذي أعتقه يرثه بسبب إحسان إليه بالعتق. إذا هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث من أسباب إرث النسب، النسب وهو القرابة، من أسباب ميراث النسب وهو القرابة، وتشمل الأصول والفروع والحواشي. القرابة إما تكون أصولا أو فروعا أو حواشي. الأصول الآباء وإن علم والأمهات وإن علم، ده الأصول، الأب والجد والأم والجدة، هؤلاء أصول. الفروع هم الأبناء وأبناء البنين والبنات وبنات البنين، هؤلاء هم الفروع، أو قول البنين وأولاد البنين، البنين وأولاد البنين دي الفروع. الحواشي هم الإخوة وبنوهم، الإخوة وأبناء الإخوة والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، دي الحواشي الذين يعرفون كما سيأتي بالتعصيب الإخوة وأبناءهم، أبناء الأخ الشقيق أبناء الأخ الأب، كذلك العمومة العم الشقيق والعم الأب وأبناءهم ابن العم الشقيق ابن العم الأب، كل هؤلاء يرثون بالنسب والتعصيب كما سيأتي. إذن هذه هي أسباب ميراث الناس الورع ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. عرفنا النكاح هو عقد زوجية الصحيح، عقد زوجية الصحيح، عقد صحيح تفرض أركان وشروطه يقع به التوارث، وإن لم تحصل خلوة أو دخول يقع التوارث، وإن وقع طلاق رجعي يقع التوارث في العدة، أما البائن لا توارث فيه إلا إذا كان المطلق قد نوى بطلاقه حرمان مطلقته من إرث، ففي هذه الحال ترث معاملة بنقيض قصده. السبب الثالث أو السبب الثاني هو الولاء، وهو نعمة سببها أو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة تعصيب، سيأتي كلام على الفرض والتعصيب، هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. السبب الثالث هو النسب، يعني القرابة، فقرابة على أصور ثلاثة: من تكون أصولا أو فروعا أو حواشيا، أصول الآباء وإن علم والأمهات وإن علم والجدات والأجداد، والفروع الأولاد وأولاد البنين، الأولاد اللي هو الذكور إناث وأولاد البنين، أولاد الذكور هؤلاء هم الفروع. فابن الابن من فروع، وبنت ابن الفروع، لكن ابن البنت ليس من الفروع، ابن البنت هذا من الأرحام ليس من الفروع، ابن البنت ليس من الفروع، إنما فروعهم البنين وأولاد البنين، هم البنون وأولاد البنون وأولاد البنين، هم الأولاد أول. شوف لما تجد ولد هذا يعني شو؟ يعني الابن والابنة. لما تقرأ ولد هذا يشمل الذكر وأنثى، ليس ولد بالتعبير العام يعني ولد يعني الذكر، لا، الولد يشمل الابن والبنت. فالفروع هم الأولاد ذكور وإناثا، وأولاد البنين أولاد الذكور هم البنون، والحواشي الإخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم، أو العمومة إن علوا العم أو عم الأب أو ابن العم وابن ابن ابن ابن العم وإن نزب. إذن العمومة وصولا وفروعا في العمومة، العم وعمه أو ابن العم وإن نزب، هذه هي الحواشي أو النسب. طيب، إذن هذه أسباب الإرث. باب ثاني موانع الإرث، هناك أشياء تمنع الإرث، ثلاث أشياء أو عدة ثلاث تمنع التوارث. فلو وجد النكاح أو الولاء أو النسب لكن وجد مانع يمنع الإرث فإن الإرث لا يتم. والمانع لغة الحائل بين الشيئين، المانع لغة هو الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجوده والعدم، هذا هو المانع. فالحيض يمنع الصلاة، فيلزم من وجود الحيض الامتناع من الصلاة لأن الحيض مانع، لكن لا يلزم من عدمه وجوده والعدم. هذه الموانع ثلاثة، موانع ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين كما قال الرحبي، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. أولا الرق، وتعريف الرق ما هو؟ الرق هو عجز حكمي سببه الكفر، عجز حكمي سببه الكفر، ليس الرق أمر مربوطا بالعرق أو اللون أو الجنس. فقد يكون الرقيق من ولد إسماعيل، قد يكون من العرب، يكون مملوكا وإن كان من خيرة القبائل، يمكن أن يعد إذا كفر، إذا كفر وحارب فإنه يؤسر. لو أن الكفار حاربوا المسلمين أو أن المسلمين غزوا الكفار في جهاد الطلب أيام عز الإسلام، في جهاد الطلب غزوا الكفار وقاتلوهم، فأسروا الرجال وسبوا النساء، فإن الرجال يكونون ملك يمين والنساء يكون سبايا أيضا مما ملكت الأيمان من أي جنس كان. إذن الرق هو عجز الحكم سببه الكفر، يعني سبب كون الإنسان رقيقا أنه كفر وحارب كفار وحارب المسلمين، فانتصر عليهم المسلمون فاسترقوهم فأروا رقيقا، ليس لشيء إلا لأنهم حاربوا الله ورسوله، قاتلوا المسلمين فأسبوا في الحرب فيسمون رقيقا. إذن هذا هو الرق في الإسلام. فالرقيق لا يلزم، لو أن رجل مسلم لكن ولده كفر، كان كافرا ثم حارب وأسر وصار رقيقا ثم مات ابن، فالأب لا يرثه لأنه حتى لو أسلم لأنه رقيق. فالرق الرقيق لا يرث ولا يورث من سيده. لماذا؟ لأنه مات في نفسه، هو مات يعتبر هو في نفسه مال، فلا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث ولا يحجب غيره من ورث. إذا من موانع الإرث الرق، هذا المانع الأول. كذلك القتل، من موانع الإرث القتل، فلو أن رجلا قتل مورثه حرم من ميراثه، كقول عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. فظن رجلا كان له عم، وهذا العم ليس له وارث إلا هو ابن أخيه، فاستعجل هذا الشاب وقتل عمه وليرث ماله، فإنه لا يورث منه، لا يعطى من ميراثه شيئا. المانع الثالث: اختلاف الدين. اختلاف الدين، فلو أن مسلما كان الابن كافر ومات المسلم، فإن الكافر لا يورث منه، هذا صحيح. والعكس، لو أن المسلم كان أبوه كافرا ومات أبوه، فإن المسلم لا يرث منه، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يرث مسلم الكافر ولا كافر المسلم. لكن هناك مسألة ذكرها العلماء، وهي أن الكافر إذا أسلم بعد وفاة مورثه وقبل قسمة التركة، هل يعطى من التركة؟ رجل مسلم له ثلاث أبناء، واحد من أبنائه كان كافرا فأسلم بعد وفاة أبيه، فهل يورث؟ هل يورث مع إخوانه؟ قال بعض العلم: يعطى ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، فإنه يورث إذا أسلم، بشرط أن يسلم قبل قسمة التركة تأليفا وترغيبا له في الإسلام. وبعض العلم قال: الحكم عام، سواء كان أسلم أو ما أسلم، المهم حال موت المورث. إذا كان المورث حين مات كان وارثه كافرا، أو واحد الوراث كان كافر، فإنه لا يرث التركة قسمت أو قسمت، لا يرث. لكن هذا قول ذكره بعض أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم على أنه لا يرث مطلقا، أكثر العلماء على أنه لا يرث مطلقا، سواء كان أسلم بعد ذلك أو لم يسلم. ولعل هذا هو الصواب، أنه طالب أنه كان كافرا عندما مات أبوه المسلم، فإنه لا يرث منه شيئا. طيب، الكفار في أنفسهم أو في ما بينهم، هل إذا ورثون، يعني هل يرث مثلا المشرك يرث النصراني، أو النصراني اليهود والمجوسي؟ فمثلا فيها خلاف مسائل طويلة، لكن الصواب أن الكفر ميل شتى، فلا توارث بين أهل ملتين، يعني لا يرث مثلا المجوسي لا يرث النصراني، لو هذا كان النصراني ترك ابنا بوذيا مثلا، أو بوذي ترك ابن النصراني، هل يتوارثان؟ لا يتوارثان، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى، أهل ملتين شتى. وفيها خلاف ذكروا في كل الفروع بين اليهود والنصارى إلى آخره، لكن عموما الذي يظهر أن الكفار، أن الملل من الكفر لا يرث بعضها من بعض، مثلا عابد البقر هل يرث من النصراني؟ لا يرث منه، هذا دين وغير دين هذا، لا يتوارث أهل الملتين شتى، كلهم كفار نعم، لكنهم لا يتوارثون. نعم. لا بد من الشهود، وأشهدوا ذوي عدل منكم، سواء قابل المحكمة أو غير المحكمة، لا بد من الشهود مطلقا، سواء قابل المحكمة أو غير المحكمة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد، نواصل إن شاء الله ما تيسر بعد صلاة العشاء.